أرجو تفيدي على هذا السؤال. شخص يسمع الأغاني ويكتب كلمات الأغاني، يعني هو شاعر ويهدي كلماته للمطربين، فما حكم كتابة هذا الشعر وما حكم إعطاء هذه الكلمات للفنانين ليغنوها؟ أرجو الإجابة الشافية ليكون هذا الشخص على بينة، جزاكم الله عنا خيرا. وآثم ومعين على الإثم، آثم ومعين على الإثم. والله يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. وله الحديث والغنى عند أكثر المفسرين، عند أكثر أهل العلم، معنى يشتري أن يعتاره، قد يأخذه بدون ثمن وقد يأخذه بالثمن، قد يشتري الأغاني بالثمن وقد يأخذها بدون ثمن. يضل عن سبيل قرئ في فتح الياء والضم، يعني يضل بأسباب أعماله، ويضل هو بسبب تعاطي هذا المنكر بغير علم، يضل غيره ويضله بنفسه من غير شعور منه بما وقع فيه من البلاء. كثير من الناس قد يظن أنه مصيب أو يظن أنه لا شيء عليه وهو ضال مضل ولا يدري. ثم هذا البلاء هو الاستماع للأغاني والتلذذ بها يجره بعد ذلك إلى الاستهزاء بآيات الله والتكبر عن سماعها، والإعتاد الأغاني ومحبتها تقول عليه سماع القرآن والتلذذ بالقرآن، وربما استهزأ به أيضا واستكبر عن سماعه والعمل به. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة وعلمائهم، كان يحلف في هذه الآية ويقول: والله إنه غنى، إنه الحديث، ويقول إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وش معنى ذلك؟ معناه أنه إذا اعتاد الغناء تقول عليه سماع الخير والرغبة في الخير ومجالسة أهل الخير، فنبت في قلبه النفاق، لأن النفاق كراهة الخير وحب الشر والتظاهر بالخير وهو يكذب ليس من أهل الخير، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من علامات التكاسل والتفاق عن الصلاة والرياء، يراؤون يتظاهرون بأنهم مسلمون وأنهم طيبون وليسوا كذلك، ومن صفاتهم الغفلة وقلة الذكر. هذا البلاء هو الغنى والتلذذ بالغنى وتعاطيه واستعماله وبيعه وشراره من أسباب مرض القلوب واستحسانها الباطل وتثاقلها عن الخير وانصرافها إلى اللهو والمجون بدلا من سماع آيات الله. ثم قد يفضي بها ذلك إلى الضلال والإضلال والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بأهل القرآن والاستكبار عن سماعه وقراءته ونحو ذلك. فإذا سمع القرآن أعرض، وإذا سمع القرآن الشيطان أقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو ما فيها موسيقى، إذا كان فيها موسيقى صار الشر أكثر، صار إثم أكثر، إلا معها ربابة أو زمار أو موسيقى أو عود أو غير ذلك صار الإثم أكبر. يا الله يهديهم. قد أرسل خطاب ثم خطاب ثم خطاب، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية. نعم. وهذا آخر يسأل، يقول: تصلح الميكروفون في المسجد حق السوق من أجل صلاة الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.